الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل من سورة البقرة في تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله، فقال: قال الله: وإذ أخذنا ميثاقكم، وإذ أخذنا ميثاقكم. المخاطبون هم اليهود، المخاطبون هم اليهود. لكن ما هو الميثاق؟ ما هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليه؟ الميثاق الذي أخذه عليهم هو العمل بما في التوراة، لأن موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه وأخذ التوراة أتى بها إلى بني إسرائيل، فاستثقلوا ما فيها، وجدوا أن أحكام التوراة ثقيلة وشديدة عليه، فعند ذلك أعرضوا عن تنفيذ أحكام التوراة. فقال الله: وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني اذكروا يا بني إسرائيل، إذ أخذت عليكم الميثاق أن تعملوا بما في التوراة. فذلك لأنه لما ثقل عليهم العمل بما في التوراة هددهم الله بأنه سيرفع عليهم الطور فيقتلهم جميعا. من العلماء من قال: الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل اللي هم اليهود هو الميثاق المذكور في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. قال بعض العلماء: هذا هو الميثاق، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. ومن العلماء من قال: الميثاق المراد في الآية هو الذي أخذه الله على أنبياء بني إسرائيل إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. والحقيقة أن الآية تعم كل هؤلاء، فالآية تعم كل هؤلاء. فالميثاق الأول هو ميثاق على الجميع، والميثاق الثاني مختص بهم، والميثاق الثالث هو من جملة الإيمان بالأنبياء والرسل. وإذ أخذنا ميثاقكم، طيب تقرأ شكل ما قاله أبو العالي. تفضل. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. أمين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله: وإذ أخذنا ميثاقكم. نعم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، هو آدم بن أبي إياس، حدثنا أبو جعفر وهو الرازي، عن الربيع هو ابن أنس، عن أبي العالية وهو رفيع. وهذا الإسناد في علم التفسير ضعيف، لأن أبا جعفر الرازي عيسى بن مهان مضاعف، عيسى بن مهان إيه؟ مضاعف، والله أعلم. نعم. عن أبي العالية قوله: ميثاقهم، يقول: أخذ مواثيقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره. نعم. ثم قال قوله: ورفعنا فوقهم الطور، ورفعنا فوقكم الطور. قولوا ورفعنا، لماذا رفع الطور على بني إسرائيل؟ لأمرين اثنين. الأول أنه قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة فأبوا. ادخلوا الأرض المقدسة فأبوا. الشيء الثاني أنه قيل لهم اعملوا بما في التوراة، قالوا التوراة أحكامها شديدة. فقوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور، قلنا أن المفسرين قالوا لماذا رفع الله الطور على اليهود؟ قلنا لأمرين اثنين. الأول أنهم أبوا أن يعملوا بما في التوراة، قالوا أحكام التوراة شديدة فأبوا أن يعملوا بأحكامها. الأمر الثاني أن الله قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة فأبوا، لأنهم خافوا ممن كان فيها. حينئذ قال الله ورفعنا فوقكم الطور. طيب الطور ده إيه؟ هل ده وصف ولا اسم؟ فمن المفسرين ما قال الطور وصف، إذن يقع على كل جبل، كل جبل يسمى إيه؟ طورا. الجبل إذا كان بينبت حواليه جبال صغيرة يسمى طور، كل جبل نبت حواليه جبال صغيرة يسمى إيه؟ يسمى طور. ومن العلماء من قال لا، المقصود بالطور هو طور سيناء، ده اسم لجبل في مصر ويقال طور الذي في فلسطين بلاد الشام. وكله محتمل، وكله محتمل، والله أعلم. اقرأ يا أبا أحمد. قوله ورفعنا فوقكم الطور. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان. يحيى بن من هذا؟ روى المضاعف، ويأتي بالعجائب إذا روى عن سفيان الثوري. نعم. عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين ورفعنا فوقكم الطور قال رفعته الملائكة. نعم أكمل. قوله الطور. نعم. الوجه الأول. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب بن الحارث. سيذكر ابن أبي حاتم الأوجه التي وردت في التفسير حول لفظ الطور، حول لفظ الإيه؟ الطور، هل هو اسم أم أنه وصف؟ نعم. الوجه الأول. إيه؟ حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب بن الحارث، أنبأ بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله الطور. وهنا انتبه لجزئية تأتينا عشرات الأسانيد في علم التفسير، ويكثر منها الحافظ ابن كثير في التفسير ولا ينبه، أنه ينقل لنا تفسيرات ابن عباس من خلال عدة أسانيد منها هذا الإسناد، الضحاك ابن مزاحم على ابن عباس، والضحاك باتفاق علماء الحديث لم يسمع التفسير من ابن عباس. فإن وجدت أي نقلات الضحاك عن ابن عباس يبقى سند منقطع، سند إيه؟ منقطع مثل هذا. نعم. عن ابن عباس في قوله الطور. نعم. قال الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور. نعم. قال وروي عن ابن عباس قول آخر. نعم. الوجه الثاني. إيه يعني القول الأول أن هذا وصف لكل جبل ينبت حوله جبال صغيرة. القول الثاني إلى ابن عباس وهو أن الطور اسم للجبل، خلاص لجبل معين، لكنه أيضا لن يصح إلى ابن عباس، فما صح لابن عباس لا هذا ولا ذاك. نعم فضل. الوجه الثاني، حدثنا أبي نعم عن إبراهيم بن مهدي المصيصي، حدثنا أبو عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الطور جبل. نعم. قال وروي عن مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وأبي صخر نحو ذلك. نعم طبعا هذا الإسناد ابن عباس علته أن عطاء بن السائب وإن كان صدوقا في الجملة إلا أنه اختلط، حدث له آفة في العقل، والراوي عنه سمع منه قبل الإيه، سمع منه بعد الاختلاط هو أبو عبد الصمد هذا العلمي، فالإسناد إلى ابن عباس لا يصح. نعم تفضل. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج نعم قال ابن جريج قال لي عطاء ورفعنا فوقهم الطور، قال رفع فوقهم الجبل، قال رفع فوقهم الجبل على بني إسرائيل فقال لتؤمنن به أو لا قعن عليكم. الله أكبر، تخيل أن الملائكة رفعت الجبل فوق رؤوس بني إسرائيل، الجبل أحاط فوق رؤوسه، أتنفذوا الأمر أوامر ولا نسيبه؟ سبحان الله، قوم لا يعيشون إلا بالقوة، ها؟ إلا بالضغط والتنكيل، سبحان الله. طبعا الإسناد إلى عطاء صحيح، الإسناد إلى عطاء صحيح. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصباط بن نصر عن السدي قال فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليه، فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا، فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر، فرحمهم الله وكشف عنه وكشفه عنهم، فقالوا ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنه، فهم يسجدون كذلك، وذلك قول الله ورفعنا فوقهم الطور. اللهم استعان، اللهم استعان. قوله تعالى خذوا ما آتيناكم، هو الإسناد الماضي، إسناد من العلماء من يحسنه، من إيه؟ من يحسنه. قال خذوا ما آتيناكم بقوة، دائما هذا المعنى موجود في الكتاب والسنة، وهو أن الإنسان يأخذ دينه بجد واجتهاد، بجد واجتهاد. لماذا؟ لأن العمل سواء كان صغيرا أو كبيرا هو طاعة والله يثيب عليه، فإذا إذا كان العمل صغيرا أو كبيرا لا تستهين به لأنه في الجملة طاعة، واستهنتك بالعمل دلالة على ضعف أخذك للدين بقوة، فلذلك هذا المعنى موجود بكثرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يأخذ الدين بقوة، مش يأخذه على هواه أو يفعل ما يحب ولا يفعل ما يحب، لا، ليس هذا دين، هذا هوى. الدين أن تأخذ كل شيء بقوة، وهذا منا يا جماعة من الله سبحانه وتعالى، أن الناس يتفاوتون في هذه القوة، فمن وفق أن يأخذ دينه بقوة فليحمد الله على هذه النعمة. خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد واجتهاد. نعم تفضل. قوله خذوا ما آتيناكم، حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني التوراة. نعم طبعا تلميذ الحسن البصري لواء عباد المنصور الناجي، هذا العلماء في كتب الجرح والتعديل وصفوه بثلاثة بلاوي، ثلاث أوصاف وحشية: الضعف والتدليس والتغير. ضعف وتدليس وتغير، يعني إن قمت من دي تلاقي التانية والتالت. ده أصعب شيء في علم الجرح والتعديل، أن يوصف الراوي بهذه الأوصاف الثلاثة: ضعف وتدليس وإيه وتغير، أي اختلاط في العقل. فالإسناد إلى الحسن البصري لا يصح. نعم أكمل يا شيخ. قوله بقوة، الوجه الأول: حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بطاعة. قال: وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. نعم. الوجه الثاني: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله بقوة يقوم بما فيه. نعم. هذا الإسناد طبعا من الأسانيد التي صححها عدد من العلماء، وإسناد ورقاء بن عمر على عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد في التفسير، هو إسناد قوي. بقوة أي قوموا بما في التوراة بقوة. نعم. الوجه الثالث: والوجه الثالث: حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة: خذوا ما آتيناكم بقوة، والقوة الجد، وإلا دفنته عليكم. قال: فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. قال أبو محمد: وإلا دفنته عليكم، أي دفعته. الله أكبر. لكن ما صح هذا التفسير إلى قتادة، مع أنه في الجملة سيدخل في المعنى الأول والثاني. خد بالك هنا في علم التفسير قاعدة مهمة جدا، وهي ايه؟ لو انت بصيت كده لتفسير أبي العالية يقول القوة هي الطاعة، تفسير مجاهد يقول بقوة يعني قوموا بما فيه، وتفسير قتادة القوة الجد، الجد، صح؟ لو انت خدت بالك ان المعاني كلها ايه؟ ها؟ متقاربة. ودي قاعدة في علم التفسير، انه يعني اشخاص يغيرون في الألفاظ ولكن المصب واحد، المعنى إيه؟ واحد. وده اللي بيسموه في علم التفسير التفسير المتنوع، ليس التضاد، اسمه تفسير الإيه؟ التنوع. خلاص؟ يعني الألفاظ تختلف لكن مؤداها واحد، مؤداها إيه؟ واحد. لأن طبعا هناك تفسير بالتضاد، إن الشيء يفسر بخلاف الأول، الثاني بخلاف الإيه؟ الأول. ثم قال قوله: واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ما هو الذي في التوراة؟ الذي في التوراة وعد وعيد، الذي في التوراة أحكام تتعلق بالحلال والحرام والنكاح والطلاق. إذن التوراة عبارة عن شريعة، كتاب إيه؟ شريعة تحكم حياة، أي تحكم حياة بني إسرائيل. فالله يقول: واذكروا هذه الأحكام، واذكروا أيضا ثواب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في التوراة ثواب من أدى ما في التوراة وعقوبة من أعرض. فكل هذا سيدخل تحت جملة واذكروا ما إيه؟ ما فيه. نعم. لعلكم تتقون، أي لعل إن فعلتم هذا، وهذا الذي حدث، الذي حدث أن بني إسرائيل لما فعلوا ما أمروا به عفاهم الله من عقوبة القتل بالطور، عفاهم الله العقوبة بالقتل بإيه؟ أي لم ينزل عليهم الجبل، لم ينزل عليهم الجبل. لذلك العلماء فسرين يقولوا إيه كابن الجوزي وغيره، يقول إن من فوائد تنفيذ أحكام الكتاب الذي نزل من السماء رفع البلاء عن الأمة. يبقى إذن الناس في حالة من الضنك أو الفقر أو سوء الأخلاق أو كذا أو كذا، العلاج ماذا؟ تطبيق الكتاب الذي نزل من السماء لعلكم تتقون العقوبة والبلاء ونحو ذلك. نعم تفضل. قولوا وانكروا ما فيه. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله واذكروا ما فيه، يقول أقروا ما في التوراة واعملوا به، وروي عن الربيع نحو ذلك. نعم. قوله لعلكم تتقون قد تقدم تفسيره. احنا لو نظرنا الى ايات الكتاب العزيز نجد ان غالب الاحكام بعديها لعلكم تتقون، سواء في الصلاة او في الصيام او في الزكاة، خذ من اموالهم صدقة طاهرة وتزكما وصل عليهم ان صلاتك سكن، كلها لعلكم تتقون. هو حدوث الخوف والخشية استقامة على أمر الله بهذه الأفعال. فدائما الأحكام حتى في كتاب الله النتيجة بتاعتها إيه؟ لعلكم إيه تتقوا. قوله ثم توليتم من بعد ذلك، سبحان الله، أيضا لا يستقيم على إيه على وجه، يعني شوية ونقلبه مرة إيه مرة ثانية. ولهذا جماعة اليهود ليست لهم عهود ولا مواثيق مع الله، فهل يكون لهم عهود ومواثيق مع البشر؟ لا، من خان الله يخون أي أحد. فرغم العهود والمواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى عليهم، قال الله عنهم ثم توليتم أي أعرضتم من بعد ذلك، أي من بعد ما أخذ عليكم المواثيق والعهود وذكركم بالعقوبة وأنذركم، ومع ذلك سبحان الله توليتم. فلولا فضل الله عليكم. نعم أكمل الشيء. قوله ثم توليتم من بعد ذلك. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله من بعد ذلك، قال من بعد ما آتاهم الآية، من بعد ما آتاهم الآية. إيه ما هي فعلا آية. فالطور كانت أي آية، والمواثيق والعهود نقضوها وأعرضوا عنها. نعم. فلولا قوله فلولا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله فلولا، قال يعني هلا. نعم. هلا هلا إيه لا صح، هلا وهلا كلهما صح. قوله تعالى فضل الله عليكم، ما هو الفضل؟ الله أمهله، أمهل الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل وصبر عليه وتأخرت عنهم العقوبات، هذا شيء. الشيء الثاني أنه عفى عنه كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. فهذا هو الفضل، فضل الله عليكم، ثم أيضا أخذوا الرحمة، أخذوا الإيه؟ الرحمة ورحمته. نعم تفضل. قوله فضل الله عليكم. الوجه الأول. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن حجاج عن عطية عن ابن عباس. وده أسوأ سند في التفسير لابن عباس، أن يروي عطية العوفي. عطية بن جنادة العوفي، وده راو ضعيف ويدلس. نعم. وتلميذه أسوأ حالا منه، والحجاج بن أرطأة أيضا ضعيف ويدلس، فالإسناد لابن عباس لا يصح. وحجاج عن القاسم عن مجاهد. القاسم هو ابن أبي بزة، وهذا من أثبت من روى التفسير عن مجاهد. أقوى واحد روى التفسير عن مجاهد والقاسم بن أبي بزة هذا. نعم. قال: فضل الله الدين. وروي عن أبي العالية وهلال بن يساف وقتادة والربيع وعكرمة نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري في قوله: فضل الله. قال: فضل الله القرآن. لكن طبعا لا يصح هذا التفسير لا عن أبي سعيد ولا عن ابن عباس، الأسانيد ضعيفة جدا إليهم. نعم. قال أبو محمد: وروي عن زيد بن أسلم مثل ذلك. نعم. قوله تعالى ورحمته، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قوله ورحمته، كلمة الرحمة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى على عدة معاني. قد تأتي الرحمة بمعنى النبوة، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. وقد تأتي الرحمة ويرب بها الوحي نفسه. وقد تأتي الرحمة ويرب بها لطف الله. وقد تأتي الرحمة في القرآن ويرب بها الرزق والمطر. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فكلمة الرحمة تأتي في القرآن وتتعدد معانيها، تأتي في القرآن تعدد إيه؟ معانيها. والرحمة إذا جاءت بالتاء المربوطة فمعناه رجاء النزول، أما إن جاءت بالتاء المفتوحة فمعناها حدث نوع من السعة الواسعة جدا بعد الضيق. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. قالوا أتعجبين من رحمة، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم. فالرحمة بالتاء المفتوحة معناه السعة الكبيرة بعد الضيق، لكن حقت وقعت حدثت عوينت. أما الرحمة بالتاء المغلقة، سموها تاء إيه؟ المربوطة، معناه أننا نرجو. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ما يرجو، يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. فإذا جاءت لفظة رحمة بالتاء المربوطة مع أن احنا لسه بنسأل ذلك ويا رب انزل، لكن بالمفتوحة نزلت واتسعت وذهب الضيق. فقوله ورحمته لكنتم من الخاسرين، حقيقة أن الله سبحانه وتعالى من رحمة بني إسرائيل أنه وفقهم للتوبة، وفقهم لإيه؟ للتوبة، لأن التوبة كانت أن يقتل بعضهم بعضا، وهذه رحمة. أن الله يلهمك التوبة وإن كانت متعسرة عليك. كما رحم الله الوالدين آدم عليه السلام وحواء، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. مش قال إيه؟ يبقى من رحمة الله بعباده أن ييسر لهم التوبة كما يسر ذلك للأبوين الكريمين آدم وحواء عليهما السلام ولبني إسرائيل. ورحمته أيضا من الرحمة التي جاءت لبني إسرائيل أرسلوا الرسل كلما جاءهم، وكما قال الله سبحانه وتعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى. دي نعمة كبيرة جدا يا جماعة. ها؟ أنت لما عالم بيموت تقول يا رب ألطف، يا رب إيه ألطف، فإذا نشأ عالم آخر وراءه حمدت الله أنه ذهب عالم وأتى آخر يسد مكانه. فكانت من رحمة الله ببني إسرائيل أنه قال فيهم ثم أرسلنا رسلنا إيه تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوا. إذن من رحمة لبني إسرائيل أنه يرسل إليهم إيه الرسل تباعا، الرسل إيه تباعا. ولذلك تجد في الآثار وفي حديث مرفوع ولكن بعضهم يتكلم فيه إن فوق 100,000 نبي أرسل إلى بني إسرائيل، فوق 100,000 نبي. تخيل كمية الأنبياء التي جاءت إلى بني إسرائيل، فوق 100,000 نبي. جاء في حديث مرفوع منهم من يحسن ومنهم من يعلو، ولكن جاءت الآثار على نفس المعنى. فوق 100,000 نبي يرسله الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل. ده ناهيك عن الرسل كمان، يعني ده 100,000 وشوية دول أنبياء فقط، ده ناهيك عن الإيه عن الرسل الذين معهم كتب، ومن الكتب ما ذكر لنا ومنها ما لم يذكر. فإذا سبحان الله برحمة، أي رحمة، رحمة أن أنت عايش كل يوم معك نبي بيوجهك في كل شيء. صلى الله عليه وسلم يقول أرسل الله إليهم الأنبياء تسوسه، يعني يوجهونه، تمشي يمين النبي لك امشي يمين، شمال امشي شمال، روح روح، تعالى تعالى. ها؟ فدي نعمة كبيرة أوي أن يكون في ظهري الناس أنبياء لله، ها، يوجهون الناس، نعمة كبيرة. فلذا قال الله سبحانه وتعالى ورحمته لكنتم من الخاسرين، أي لخسرتم الدنيا ولخسرتم الإيه الآخرة. نعم، تفضل إخراج. قوله ورحمته لكنتم من الخاسرين. نعم. الوجه الأول، حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله ورحمته قال القرآن. وروي عن قتادة، طبعا الرحمة تفسيرها بالقرآن ده شيء صح ذكرنا منذ قليل، خلاص، أنه قد يطلق على التشريع نفسه روح ورحمة. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهو القرآن رحمة، نعم، بل أجل رحمة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، بل كل الرحمات تقريبا انتهى بموت النبي، ومع ذلك بقى القرآن كرحمة ثابتة معجز إلى يوم الدين. فالوحي رحمة، أي لأنه يصرفك عن معصية الله ويقربك إلى الله. دايما اللي ماشي مع الوحي معاصي قليلة، ودايما البعيد عن الوحي معاصي كثيرة، إما جهلا وإما متعمدا، لكن في الآخر القرب من الوحي يقلل المعاصي والبعد عن الوحي يقلل المعاصي. ولذلك لما تجد الناس شبابا وبناتا نساء عجائز وشيوخ منصرفين إلى اللهو واللعب والفسح والأكل والشرب والسيارات، كل أمور دنيوية محضة، اعرف ان الناس دول في معزل تماما عن الوحي. ايه معزل تماما عن الوحي، وده شيء يحزن ويؤلم القلب. نفتقد الناس فرادى وجماعات بدأوا يهتموا بدنياهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ده شيء يحزن ويؤلم، ما يبسطش. ليه؟ لأن تدهور أحوال الأمم تكون بذلك، كما ذكر ابن خلدون يقول إن هذه الأمة أمة الإسلام لا تحيا ولا تعلو إلا بدين، أما أمة الكفر فتحيا وتعلو بالعدل. تحيا وتعلو بماذا؟ بالعدل. لذلك الكفار في أوروبا وأمريكا وروسيا ليه بعلوا؟ لأنهم عندهم عدل خلاص بينهم وبين بعضهم في دولهم، عندهم عدل. أما أمة الإسلام لا، لا يقيمها ولا يعلو من شأنها إلا الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى دينه. اللهم أمين. تفضل. عن أبي العالية في قوله ورحمته قال القرآن، وروي عن قتادة والربيع بن أنس ومجاهد والحسن والضحاك وهلال بن يساف نحو ذلك. نعم. الوجه الثاني. نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله، فلولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني ورحمته. إيه؟ الرحمة هي الرحمة، الرحمة هي الإيه؟ وإن كان السند ضعيف إلى سعيد بن جبير لكن لا بأس، لأنه هو مشي على ظاهر القرآن. وكما لا يخفى عليكم أن الرحمة المذكورة في الكتاب والسنة ثلاثة أنواع: رحمة ذات، رحمة ذات الرحمن الرحيم، فخرج منهما الرحمة التي تعم وتخص، فهذه رحمة ذات. وعندنا رحمة صفة فعل، خلاص، أن الله يرحم من يشاء. والأولى والثانية غير مخلوقتان، لكن الأولى ذاتية والثانية متعلقة بالمشيئة والإرادة. الرحمة الثالثة هي المخلوق، يعني إيه؟ المخلوق كالجنة. قال الله في الحديث القدسي الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، هذه مخلوق. وصلى الله عليه وسلم قال: وخلق الله الرحمة يوم خلقها مئة جزء، أنزل منها جزء بين الخلائق يترحمون بها، وأمسك عنده 99. إذن الرحمة ثلاثة إيه؟ ثلاثة أنواع. نعم. فهي الرحمة هي الرحمة. إيه؟ حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله لكنتم من الخاسرين، قال خسروا الدنيا والآخرة. بلا شك أن لفظ الخسارة فيما يخص الدنيا سيخسر دينه ودنياه، وفيما يخص الآخرة سيخسر رضا الله وسيخسر الجنة وسيخسر الرؤية على المعنى الطيب، سيخسر كل شيء. فلذلك كنت من الخاسرين، قال ابن عباس خسروا الدنيا والآخرة. والله تفسير جيد، ولهذا الحافظ ابن حجر ممن يصحح هذا الإسناد في التفسير، تفسير أبو حاتم الرازي عن أبي صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يقول هذا من أصح وأفضل أسانيد التفسير إلى ابن عباس. طبعا في من خالف الحافظ ابن حجر كالإمام البرديجي أبو بكر، قال علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير لابن عباس في وسطة، والوسطة غير معلوم. هما قولان للعلماء في إسناد التفسير إلى ابن عباس، منهم من يصححه ويمشيه ومنهم من يعله، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم الأمين وآله وصحبه وسلم أجمعين.